وحلائل أبنائكم الذين

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله

Thank you. Thank you. Allah يستفتونك قل الله